حتى يريد سرقي ملاحا هربت العذابة. الله رقيس لا وسني مي من ويا زدا فرزيزة فرزيزة. أبو تيريز ونصيا نصيا وري غسم أمي غيك الكتاب ري حرقة. أبو تيريز ونصيا نصيا أزر لزياد لك الكتاب زدا وزولي نوقان الريقة. أبو تيريز وصيغ الرصاص عدو تاغو ذات يا نذاذة.